اسم القوي، اسم ربي الجبار الحمد لله. لا ده من الاسم اللي انا هديه بتوسم في الكتاب الاخر، الجبار ده اللي هو عشان يدله على ما اسالكم في النهايه ينزل الملخص في هذا الاسم. ورد اسم ربي الجبار في كم آية، في كم موضع في القرآن؟ حشر يعني في آية واحدة قرر في نهاية سورة الحشر إيه؟ ماذا قرر؟ والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. طيب سبحان إيه؟ أما إيش؟ هنا الاسم، اسم الاسم الجبار، ماذا يعني الجبار؟ تيجي ساعات تقول الواحد ايه ده انت جبار او ده جبار او كذا، لكن هل اسم اللي تقعدي على كرسي اللي تعبي اسم الجبار له معاني يا بناتي؟ اولها القهار، قوي، الكل مقهور الى الله عز وجل، لا على الأرض يسير إلا مقهور لله سبحانه وتعالى. يعني يعني هو سبحانه القاهر كل شيء، دان له كل شيء وخضع له كل شيء، كل خاضع لله عز وجل. فالعالم العلوي والسفلي بما فيهما من المخلوقات كلها خضعت في حركتها وسكنتها المنزل لله وحده، فليس لها من الأمر شيء، ولا أحد يسير على الأرض لهم من الأمر شيء، ولا أحد يسير على الأرض لهم، ولا له من الأمر في شيء. فالحكم الشرعي والحكم القدري والحكم الجزائي لله وحده، فالحاكم هو من؟ لله، ولا رب غيره ولا إله سواه. ده أول واحد ملخص كلمة القهار. الثاني يرجع إلى مطفي الرحمن، نفس الاسم الأولاني شديد، كل مقهور لله عز وجل، كل مقهور إلى الله عز وجل. الثاني يعطي الجبر، يغبر كسرك وارحم ضعفك واغفر ذنبك سبحانه وتعالى. يرجع اسم الجبار إلى مطفي الرحمن وإلى الرأفة، فهو الذي يجبر الكثير الضعيف جبار، الفقير له رب جبار يجبر فقره، المريض له رب جبار يجبر ضعفه ومرضه. يا سبحان الله على جمال الاسم. يغني الفقير جبار يجبر كسره، ييسر العسير جبار يجبر عسره وضعفه، يكبر المريض يكبر. عشان كده بتيجي تقولي لواحده مثلا الله يكبرك، هي مريضه يعني الله يشفيك يا شيخ. يكبر المريض ويكبر، وحاجه كمان جميله قوي في المريض يا بنات، يكبر المريض والمصاب من جبر رجله انه بتوفيقه للصبر، يعين على الصبر على المرض جبره الله على اسم هذا الاسم، هذا الاسم الجبار. يقدر كسر المريض بإن يصبره، لا يستطيع أحد أن يصبرك إلا من سبحانه وتعالى، ويوسر له المعافاة في أضع شيء في أبسط شيء، لأن ربي سبحانه وتعالى هو الذي يملك الأسباب. فيسر لك المعافاة اللهم اجبر كسر كل مريض وعافي كل مريض وأنت الجبار يا رب العالمين. فيسر المعافاة له، ليس هذا فقط، لا حاجة ثالثة، مع تعويضه على مصابه أعظم الأجر. ثلاث حاجات المريض، شايفين الجمال يا بناتي في الجبار، يوفقه للصبر واحد، يستر للمعافاة اثنين، يعوضه على مصابه غير معافى هو مصاب، يطلب بدون أجر، يعوضه على مصابه أعظم الأجر لأنه جبار ينبو الكسر، ويجبر جبرا خاصا قلوب الخاضعين لأنه جبار. انت خاضع لله عز وجل وخاضع لعظمة ربي، فينبر جبرا خاصا قلوب الخاضعين بعظمته وجلاله وقلوب المحبين له الخاضعين لكماله الراجين لفضله ونواله. بما ايه بقى يجبرها؟ بايه بقى يجبر المحبين قلوب المحبين؟ ازاي؟ بما يفيض على قلوب المحبين بانواع المعارف. يوم يجي القلب المحب يجبره ربي سبحانه وتعالى يزداد علم وانواع التوفيق الالهي الجبار وانواع الهدايه، هدايه بقى كل نوع من انواع الهدايه وانواع الرشاد. ولذلك يقول انتبهوا معي، ولذلك يقول الداعي اللهم اجبرني، اللهم اجبرنا جميعا. يراد بها يراد به هذا الجبر الذي حقيقته اصلاح العبد، اللهم اجبرنا يعني اصلاحي انا، الذي حقيقه هذا الجبر اللي بيسال كده اللهم اجبرني حقيقته اصلاح العبد ودفع جميع المكاره والشرور كلمه واحده اللهم اجبرني واجبركم، يعني حقيقته اصلاح العبد ودفع جميع المكاره عنه والشرور عنه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. عرفت ده الوصف جبر يا بنات؟ ده اسم الايه؟ معنى الايه؟ الجبار. باب الايه؟ اللطف والرحمه. اما معنى الثالث لاسم الجبار، من معاني الجبار العلي، علي على كل شيء، الذي له كل معاني العلو، لان معاني العلو لله وحده هي ايه؟ علو ذات، علو قدر، وعلو قهر. هقولها مره ثانيه، من معنى الجبار اللي هو العلي على كل شيء، اي الذي له كل معاني العلو، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. فالجبروت لله وحده، ومن تجبر، هنا بقى الامر قال لك الجبروت، يقول الجبروت لله وحده، ومن تجبر من الخلق باء بسخط من الله واستحق وعيده، وتوعد ربي سبحانه وتعالى من كان ذلك كذلك بالنكال الشديد والطبع على القلوب ودخول النار يوم القيامه، كذلك يطبع الله على قلبي متكبرين جبار. ولذلك سبحان الله، نقول سبحان الله ان الامر ده امر شديد عليك السلام. الامر اللي هي الجبار ده اسم البنات الشديد. طب تعالوا بقى نيجي بقى بالنسبه لايه؟ للاسم ده الجبار، هناخد دلوقتي الاسئله اللي موجوده عليه. انتبهتوا معايا؟ اذا اسم الجبار طلعت له ثلاث معاني، هم ايه وايه يا بناتي؟ الجبر من الرحمه واللطف ومن الايه؟ من العلي. طيب هناخد بقى السؤال على اسم الجبار، نشوف كده صحيح ولا لا. نقول سبحان الله، قول الداعي، السؤال الاول، قول الداعي اللهم اجبرني يراد به الخير الذي حقيقته ألف تيسير العسير وجبر الكثير، أم باء الهداية والإرشاد، أم جيم إصلاح العبد ودفع جميع المكاره والشرور عنه؟ وده كل ما سبق، والله كل ما سبق، بس هو طبعا كده هيبقى ايه؟ ممكن حضرتك ده والله يفهم. هي لو كان جابني، لو كان جاب لي ده وقال كل ما سبق كنت قلت له كل ما سبق، لكن هو دلوقتي فين يا بنات؟ رقم كام؟ ثلاثة ولا اثنين ولا واحد؟ ما شاء الله عليكم جميعا، احسنتم احسنتم، اصل اسم جميل قوي الجبار الذي ينبر كسرنا. ثلاثة لا ناخد نرقم ثلاثة، لأن هو لو كان عايز ياخد نعم، لأن هو لأن هي الثالثة ايه يا ماما؟ لأن هي بصي الأولى بمعنى، لأن بقول لك تيسير العسير وجبر الكثير. لحظة انتظروا معايا عشان أنا هعيد لكم تاني عشان أشوفوا مين المنتبه ومين الغير منتبه. هل هي تيسير العسير؟ هقول لكم من أول السؤال، قول الداعي اللهم اجبرني يراد به الخير الذي حقيقته تيسير العسير وجبر الكثير، أم الهداية والإرشاد، أم إصلاح العبد ودفع المكاره والشرور عنه؟ نمرة كام؟ واحد؟ أم؟ إيه أمينة؟ لازم انا هقولها لكم تاني. وقول الداعي، وقول الداعي اللهم اجبرني، يراد به الجبر الذي حقيقته اصلاح العبد ودفع المكاره والشرور عنه. يبقى رقم كام؟ رقم كام يا وفاء؟ احسنت يا ليلى، لان الاثنين الاولانيين، لان انت لما تقولي اللهم حقيقه اصلاح العبد بتقولي له دفع جميع المكاره، كل مكاره والشرور عنه، يعني لما تجبرني هذا الجبر الذي حق اصلاح العبد، يبقى اصلحه بايه؟ بكل شيء، بكل الحاجات الاولانيه دخلت ضمنها، ودفع جميع المكاره والشرور عنه. يبقى هي زي ما هو قال، زي ما هو قال كده ايه في الكتاب. يبقى دي كده السؤال ده، السؤال اللي هو الايه الاول. طيب بعضكم نجح وبعضكم ايه ما كانش منتبه شويه. طيب هنخد السؤال الثاني هي على اسم رب الجبار. خلي بالكم برضو السؤال ده انا ركزت عليه شويه معاك. هو الله الذي لا اله الا هو المسيح القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. معنى اسم الله الجبار يرجع الى ثلاثه معاني كلها ثابته لله عز وجل. هل السؤال الاول، هل بمعنى القهار الرؤوف العليم، ام بمعنى الرؤوف الرحيم الخالق؟ ها؟ ام بمعنى العليم المؤمن المتكبر؟ مش انا قلت لكم يا بناتي ان ربي الرقم اثنين من الرحمه والرافه؟ يبقى هنا علشان كده بمعنى القهار، الاسم الاول معناه يعني القهار، الثاني من الرحمه والرافه يعني رؤوف، والثالث العلي. يبقى هو رقم كام؟ بس مش انتم ما قلتوش كده، قلت كده. ولذلك اللهم ارزقني، اللهم ارزقني واياكم جبر الكسر، وارزقني واياكم ان نكون مقبولين، وارزق واجبر كسرنا كلنا مكسورين، فاجبر كسرنا يا رب العالمين. لما اجي اقول لك طيب انت استنبطت ايه من اسم ربي الجبار؟ ايه الاثار الايمانيه في قلبك؟ اكتسبت ايه من انك عرفت ان ربي هو الجبار؟ قلبك اولها تعظيمه. خلي بالك مسكي اسم، مسكي معنى معنى قهار. يبقى اول حاجه تعظيمه والخوف منه واجلاله والتوكل عليه وحده سبحانه وتعالى، وطلب الهدايه والتوفيق والسداد منه لانه وحده المنفرد بذلك سبحانه وتعالى. ثانيا يؤخذ منه التواضع لله بقانون حكمه والرضا بما نزل والتواضع للخلق، لمقاش الإنسان إيه متجبر أو متكبر، وترك التجبر والتكبر، لأن الجبار اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، وذم في حق من؟ العباد، مذموم في حق العباد، مع إنه جميل في حق الله سبحانه وتعالى، لكنه مذموم في حق من؟ العباد. ثالثا يؤخذ منها أن من معاني الجبار الذي يجبر كسر العباد ويغنيهم من الافتقار ومن الجبار، فإن هذه المعاني هتثمر في قلبك إنك تيجي تقول يا بحبك ما أحد يضرني إلا أنت، تصل في قلبك محبة وانكسار بين يدي ربي وطلب للحاجات ولجوء إلى الله وحده سبحانه وتعالى والابتهال والتوسل والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى كما كان النبي سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم يدعو بينا، ومعرفة بقدر ربي وأن المجيب لدعائك هو ربي سبحانه وتعالى وحده، وإن اللي بيستجيب دعائك لا أحد إلا الله عز وجل. اللهم ارزقني وإياكم جبرا من عند الله سبحانه وتعالى يقولنا في كل وقت. اللهم ارضنا ساعات الأمهات زمان سبحان الله يا ناس كانت دايما تدعي دعوة كانت من دعواتهم الجميلة فترة والله دعوتي كانت سوية كانت دعوتي كده دايما تلاقيني مزين عليهم الله يبارك الله في الصوت. والاثنين دول خلاصة الدعوة، الجبر ده شفتوه قد ايه النهارده والسنت بقى لما يسكنوا في الدنيا وفوق الارض وتحت الارض ويوم العرض على ايه تعالي افضل خلصت انت عايزه تتصدر من ايه لان الصدر في الدنيا ولما تقضي في عند العرض على ربي تتصدر في الاخره اللهم اجمعني واياكم مسلمين واسترنا في الدنيا واجبرنا واجبرنا في الدنيا وفي الاخره واسترنا في الدنيا وفي الاخره أقولكم هذا الحق الله ولكم سبحانه واستحمي أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكم وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وخيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.